يسبحه 33 ويحمده 33 ويكبره 34، وهذه الصفات الثلاث السابقة كلها في مسلم في صحيح مسلم. والصفة الرابعة في صحيح البخاري يسبح الله 10 ويحمده 10 ويكبره 10، فيشرع للمسلم أن ينوع بينها أحيانا بهذا الذكر وأحيانا بهذا الذكر. ووردت صفة 25 و25 و25، لكن الحديث ضعيف. وعن معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: أوصيك يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رواه أحمد وأبو داود والنسائي بسند قوي. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب صفة الصلاة لبيان الأذكار بعد الصلاة، وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. مسألة قوله يا معاذ أوصيك، قال أوصيك يا معاذ، يدل على جواز تخصيص ذي الفضل بكلام حسن دون غيره، فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا أوصى معاذا. المسألة الثانية قوله أوصيك، هذه من وصايا النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ ولأمته، فلا يشترط في الوصية أن تكون قبل الموت. المسألة الثالثة قوله لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول، دبر الصلاة يصح أن يكون ما هو قبل السلام وهو في التشهد، ويصح أن يكون موضعه بعد السلام. وصنيع المصنف رحمه الله هنا ينبئ أنه اختار أن موضع هذا الذكر بعد السلام، ولو دعا المرء به قبل السلام فلا بأس. والمسألة الرابعة قوله اللهم أعني على ذكرك، هذه الوصية الأولى العظيمة بسؤال الله الإعانة على الذكر، وهذا الدعاء له شطران: الشطر الأول تحقيق عبادة الاستعانة بالله، والشطر الثاني الذكر، فلا يتحقق الثاني إلا بالأول. المسألة الخامسة قوله أعني على ذكرك، بالذكر يطمئن القلب ويضيء بالإيمان ويقرب من الله عز وجل، ومن أسباب محبة الله للعبد، ومن أسباب شرح الصدر، لذا كان حقيقا بالوصية لكثرة منافعه. المسألة السادسة قوله وشكرك، هذه الوصية العظيمة الثانية، وهي طلب الإعانة على شكر الله، والشكر ما كان في مقابل نعمة، وشكرها يكون باللسان والقلب والجوارح. المسألة السابعة قوله وشكرك، جاءت الوصية به لأهمية الشكر، فالله عز وجل خلقنا لنشكره، قال سبحانه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، وفي الآية الأخرى السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، فجاءت الوصية به لأنه هو سبب جلب النعم وزيادتها. المسألة الثامنة قوله وحسن عبادتك، يتضمن أمران: الأمر الأول طلب الإعانة بحسن العبادة، وحسن العبادة الإتيان بها بشرطيها: الإخلاص والمتابعة. المسألة التاسعة جاءت الوصية العظيمة الثالثة بالإعانة على حسن العبادة، لأن من تقبل الله عز وجل منه العبادة كان متقيا، ومن كان متقيا دخل الجنة، قال سبحانه إنما يتقبل الله من المتقين. والمسألة العاشرة الجامع لهذه الوصايا الثلاث قلة المؤدين لها، فالذاكرون لله قليل، والشاكرون قليل، قال سبحانه قليل عباد الشكور، والمحسنون العبادة قليل، لذا أهل الجنة قلة، فلا يدخلها إلا من أدى عبادة الله بشرطيها السابقين. المسألة 11 من حقق هذه الوصايا الثلاث بإذن الله نال السعادة في الدنيا والآخرة، وهي من جوامع الكلم التي أتيها النبي عليه الصلاة والسلام، قرأه أحمد وأبو داود والنسائي وسناد قوي. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. رواه النسائي وصححه ابن حبان. وزاد فيه الطبراني: وقل هو الله أحد.